نعم من المكي إذا بعد يشتري في هذه كتير المفضل فيها غموض فتما أرض المكي عريب أحمد بن مكي الرابع ده الشيء ما تشوف فيه ده الشيء ما نستثمع إذا نحن نحن نزعل كتب جل جتحف لأن ما دام ليس عندنا روح التحقيق في المسائل لم نسل بعضه إلى درجة الطلب أبقى شو واحدة إثنين نجي بقيت على حيث إتحاف طلب أول درجات الطلب التحقيق إحنا مع الناس مع الناس راح يتحقق المسائل غير كورة طلع أول شيء ما في الموضوع الخباط وخباط السلام هذه مسألة بلا كل اعترضت للناس المتقدمون لم يتحقق معها حتى عفا ولو غادي يستمر فيها الليل كله مع الناس راح تحقق ما يحققوش إحنا عندنا المهم هو تفق شراء أما هذا التكليف حاجة اللي كتكلفنا الصار ولا كتكلفنا المعاناة لا ما بغينا هذا بينما المقصود أن الذين عندهم أول درجات طلب العلم التحقيق ما يتكشي حتى عفو تقلب عليه فول بلاصة وخا يكون غير هذا خمس لحقة فلاك الشر برارك عليه هذا البنت هذا كتسمى حقيقة والمحققون شنو صفتهم يعطون الشيء ما يستحقه في العلم ويحققون في المسألة من مضامنها ويراجعونها في أماكنها والمحقق رجل جاب المسألة هنا فيقالها الإنسان تخذ الرتب لحق بدون أن يحققها بينما المطلوب منه أن يرجع إلى الكتب الأخرى لمزيد التحقيق في أولا في نسبة الأقوال لأن في القدماء رصيد المسمى في نسبة الأقوال واش هذا قول شيء عن قالوا فلان ولا ما قالوش دابا انا قلب طالب من ماشي وحنا غادي نمشيو دابا نقلب واش عن قالوا ولا ما قالوش نروح البحث انا البحث عندي انا شنو ما عندناش كتب معنا اللي يقرا معنا العين اللي كتقرا انا غير الهضره الهضره اللي كتشوف في البيوت ونديرو اجتماعات بحال البرلمان كل كتبقى في اثنين جالسين كاملوا انا كنت الهضره ما معناها ما عندها حتى شي فايده غتضيع الوقت صافي عوض مثلا شوف شيء شوف أمور من حقها شوف الألفاظ ولا شيء أمور وشوف قلب على الكتاب وشوف ليش أقرأ معه ليش أبغى يهدر قلنا شنو شوف عدد مثلا شنو إلى أين انتهى الأمر فيها بس أشنو صلنا فيها لكن هذا هذه هذه الفضة يجب أن تراجع كيف حقق منها قال وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث كما قال إجماع الصحابة والتابعين على أنها ليست آية منه إلا من سورة النبي وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الإجماع من قول فغير مقبول لأنه خارق للإجماع وخرقه حرام وإنما كتب في الفاتحة الابتداء على عادة الله في الكتب ومنه سن لنا أن نبتدي كل كتاب بها وفي غير الفاتحة في الفصل بين الصور قال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة وليست الفاتحة منه أي من القرآن أول براءة المتفق عليه قال النووي بإجماع المسلمين إذن فالفاتحة ادعى هنا أبو طالب بأن العلماء اجمعوا على بأن الصحابة والتابعين قالوا ليست آية منه أي من القرآن والإجماع الذي ادعاه هنا يمكن أن يكون بمعنى قول جمهور المعروف عن عائشة أنها تقول بأن الفاتحة من القرآن ما بين دفتي المصحف كتاب الله هذا الذي نقل عنها وهذا الإجماع الذي ادعاه غير مسلم ثم قال بعد ذلك الإجماع الذي حدث بعد الإجماع الأول لا يجوز لأنه لا يجوز أن يبطل إجماع بإجماع هذا ما قاله طالب العلم ولكن هل في المسألة تحرير هل حررت المسألة على وجه المطلوب هل رجع تقول الصحابة والتابعين وانتهى الأمر في المسألة إلى أنها ليست من القرآن

ها؟ حتى سبعة. إذا ما كان سبعة. الإجماع. هذا الإجماع. وهذا هذا هل أجمعوا هنا؟ لم يجمعوا عليه. قلوا شوفوا الشوقاني كده. كنا عند الشوقاني. أستاذ الفحول. أو ربما يكون غير هنا. وأحسن إذا كان في البيت مباشرة. فلم يضيع الوقت في البحث عنه. لم يقع الإجماع على أن القلعة السبع متفقة. لأن الشوكاني نقل عن أحد القراء المعروفين وتسمعون اسمه يقرأ اسمه عليكم بأن هذا الذي يدعيه الأصوليون غير صحيح وهو تواتر السبع. أصوليون قالوا تواتر في السبع ولكن العلماء القراء قالوا لم يتواتر به. وعلى كل حال قالوا بأنها متواترة لكن أنا هنا على حديث هنا. لكن إن أراد بمختلف فيه القراء مختلف فيه على بعضهم فمختلف فيه على بعضهم فمسلمون. وإن أراد مختلف فيه أثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة إلى من نسبت إليه سنة. إذن هنا أولا هاتبت دبحنا بحثنا هاتبت في البسملة قلنا فيه خلاف. هاتبت ما روي بالآحاد قلنا مشهور أنه ليس من القرآن. هذه بس تحدث في التبوت ماذا ثبت في كتاب الله لأن هذه مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. فقد بعض يقول لك وش يجوز القراءة بها في الفتحة ولا يجوز وش يجوز الاحتجاج هذا هو المسائل هذه مسائل فقهية. أما المسائل الأصولية هو التبوت والإثبات. أشنو قال؟ فرقتيش؟ فرقتيش اختلف في المنقول أحدنا له هو القرآن أم لا؟ فقيل ليس بالقرآن لأن القرآن مما تتوصل الدواعي على نقله لكونه كلام الرب سبحانه وكونه مشتملا على الأحكام الشرعية وكونه معجزا. دابا هذه الدواعي دابا الدواعي هي هذه لكونه كلام الله هو الداعي الأول لكونه مشتمل على الأحكام وكونه معجزا. إذن هكذا الدواعي وما كان كذلك فلا بد أن يتواتر وما فما لم يتواتر ليس بالقرآن. هكذا قرر أهل الأصول دليل التواتر. وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراءات وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع وهي قراءة أبي عامر ونافع وعاصم وحمزة وسفيان بن كثير وابن عامر دون غيرها. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب بن جعفر خلف وليس على ذلك أثارة من علمه. فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحاديا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءة ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وإنما هو قول بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبروا بفنه وأهل الفن أخبروا بفنه. والحاصل أن ما اشتمل على المصحف الشريف واتفق على القراء المصور فهو القرآن وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطلوب الإعرابي والمعنى العربي فهي القرآن كلها إلى آخر ما ذكره. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحترمه الرسم فليس بالقرآن ولا منزل مزيد أخبار الأحاديث إلى آخر. إذن فما ذكره الشوكاني هنا أن ما ادعي من تواتر السبع ليس عليه أثارة من علم أي دليل. ونرجع إلى ما كنا عليه. قال من لازم جواز القراءة به أي بالشاذ أو ما ربح الحاد أنه قرآن من لازم على أنه قرآن ثبوت بعض القرآن بنقل أحد وأين فقد اختلف الناس فيما اختلف فيه القراء السبعة فيه هل هو متواصل أو لا، ولا يعلم عن أحد إنكار أيضا كون القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صفة الأداء. انتهى بالعلم. لكن إن أراد الحلول بما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه بعضهم فمسلم، وإن أراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة لمن نسبت إليه فلا. إذن المسألة واضحة. ننتقل الآن إلى ماذا؟ مفهوم النص، مفهوم الشيء، مفهوم. ننتقل الآن إلى الاحتجاج. إذا نقل القرآن نقل أحد ما هو درجته في السجدة؟ هل يجوز للعالم أن يستدل بقراءة شادة أو بخلاف منقولة عن طريق قبل الأحد؟ قال كالاحتجاج، يعني أنه كما لا تجوز القراءة بالشد لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل به في الأحكام الشرعية. ولذلك لم يجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ومقابل المشهور صححه السبكي حيث قال وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح. إذن القراءة إذا رويت شاذة ماذا تستفيد ويستفيد منها الفقيه؟ هذا البعض يسقطها وما أسقطها مالك والشافعي، ولكن هذا النقل راه فيه نظر وشوفوا الزركشي راه ما نقل هنا عن الشافعي راه فيه نظر. شوفوا ذاك الزركشي واش كان هنا الزركشي في زعزم الجامع، بل إنما فعلوا ذلك. قال هنا بأن الشافعي لا يجوز القراءة بها في الشيء اللي قال لا ما نقل آحاد عن الأصحي ومنه البسملة في كل على الصحيح لا ما نقل أحد على الصحيح. ثم قال السبع المتواترة ينبسلها نذكرها أن الشافعي يقرأ ولا يقرأ. حكاية الخلاف على هذا الإطلاق لم أراه في شيء من كتب الأصول مع كثرة التتبع. وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها حيث أفردها بمسألة ونسب فيها الأدلة، لكن ظهر أن مقصوده في البسملة بخصوصها وأن ليست من القرآن. وأما المصنف فغاير بينهما وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواصل لا بالأحد فقد سبق من فيه. والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا خلاف في شرط التواصل فيه، وأن بحسب محله ووضعه وتصنيفه فهل يشترط فيه التواصل أم لا فيه نقل الأحد. هذا الذي يليق أن يكون محل خلاف. ثم رأيت الخلاف مصرحا به في كتاب الانتصار للقاضي أبي بغنى قال ما نصه، وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين يجوز إثبات قرآن وقراءة حكما لا علما بخبر واحد دون الاستفاضة، وكاره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه انتهى. ولا تتخيل من إفراد الأئمة كتبا في القراءة الشواذ أنها ملحقة عندهم بالقرآن، بل إنما فعلوا ذلك لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن. وعلى هذا اختصر ابن عبيد في فضائل القرآن من القراءة الشادة. وإن كانوا لا يرجعون أقوال التابعين في التفسير فما ظنوك بالصحابة؟ ما نشوفه هنا ما قراءة هنا يعني نشوفه. قال هنا كالاحتجاجي فليس احتجاجي بخبر الأحد وما يذكر في بلا صفر. نعم أما إزراؤهم أما إزراؤهم مزر أحادي فهو الصحيح. هذا الشيء اللي بغينا نزرع. والمراد بإزرائهم مزر أحادي في الاحتجاج به لأنه بطل خصوص كونه قرآنا لفقد صفه والتواصل، ففي عموم كونه خبرا كذا وجهه. وهو يقتضي أن الخلاف فيما إذا صرح برفع، لكن الشافعي أطلق في البويضي أطلق في البويضي، والبويضي هذا العالم معروف الشافعي له كتاب. الاحتجاج بالقراءة السلبية. هنا قال كيان، ولذا قال هنا كما لا يجوز القراءة ولهذا لم يجب مالك ولا الشافعي، ولكن هنا قال لكن الشافعي أطلق الاحتجاج بالقراءة الشادة وتابعه الجمهور الأصحابي، ولهذا احتجوا في إجابة قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. ومقابل الصحيح أهل الغرب فينجا، ومقابل الصحيح أنه ليس بحجة، واختاره ابن حزيب. وأغرب إمام الحرمين في البرهان فعزاه الشافعي. إذا الغرض من جاء من إمام الحرمين، نسب عزم القول به إلى الشافعي، قال مستنبطا منه، مستنبطا له من عدم إيجابه التتابع في صم كفارة اليمين مع علمي عيب قراءة ابن مسعود، وهذا لا يزيد. فإن الشافعي في الجديد أزرها مزر التأويل، ولم يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن. نعم، ذكر المورد في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه لا قراءة ابن مسعود، فإن صح ذلك كان في مسألة القولين. وعلى كل حال فإنه نقل عن الشافعي على ما قرره أصحابه أنه يقول بالاحتجاج بماذا؟ بالقراءة الشاذة. وما ذكره هنا ونقله سبق أن نقله شكون؟ إمام الحرمين في البرهان، وقال الزركشي إنه غريب. ومقابل المشهور صححه السوفي، قال أما هو نقله شريك الزركشي، قال بأنها نسبة هذا القول إلى الشافعي غريب، قال إن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي غريب. زيد هتؤما إذ رأوه مزر الأحاديث فهو الصحيح. وهذا هو الذي يجب أن نستفيده في آخر الكلام، أن نأخذ خبر الأحاد ونزيه مزر الحديث الذي روي عن طريق خبر الأحاد. هل الخبر الأحاد يخصص القرآن ولا يخصصه؟ وستنتم بعد المذهب المالكي ولا لف هذه المسألة باعتبار أنكم من المذهب المالكي. الذين ينافسون صعب ينافسون على الصراط الدنيا. أش قلنا بأن واش إمام مالك يقول بتخصيص القرآن بخبر الأحد إلا الله؟ عندكم دليل حتى شي حاجة؟ عندكم شي بايت؟ عندكم شي ناصر؟ عندكم ولا عندكم الظن الحسن؟ الظن الحسن ينزل. نعم انت مو مالك كذلك، هكذا ما صرحوا بي في كتب القيح. القيح ايه ايه ايه ايه ايه ايه القيح هو الصديد في علم الاصول الجديد. جان بعد التبذل اخيت مني عارفة في الاسماء ولا فعل يا اخيت مني خاتني عاد ما كتشد بالرجلي ما كتشد ديك هو السرجل خيطوني عاد كدبر داك الخيط ديالني عاد وزيرتي اللي كان عاد يلف القنفوز في ديك اليهود هذيك عاد يلف اليهود في ديك القنفوز هذا علم يصح فيه ان نجريه قراءة الشاذة. من الاحسن ان نستفيد منها ان نجري خبر الاحاد، فمن يخصص بها خبر الاحاد خصص بالقراءة الشاذة، ومن يقيد بخبر الأحد قيد بقراءة الشاذة، وهكذا. أن تنزل مزيد خبر الأحد وتأخذ الفقه الذي تأخذه من خبر الأحد تأخذه من القراءة الشاذة، وعلى هذا تسير. هو ما تشير الحمد لله عزيزي ما تشير.